قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قلت لك هنا تبرز قيمة الإيمان بالله والخوف من الله، لأن دول الرجلين دول خايفين من الله سبحانه وتعالى، فالخوف أنشأ ليهم استهانة بالجبارين وخلى عندهم شجاعة في مواجهة الخطر أيا كان الخطر ده، طالما هما بيتكلموا باسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين، مخافة الله سبحانه وتعالى ومخافة الناس. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، دي قاعدة في علم القلوب وعلم الحروب، أقدموا واقتحموا، فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم. يعني يبقى في اقدام واقتحام على العدو اللي هو عدو الدين في عقر داره. وقت ما عملت كده يا مسلم يا مسلمين يا قيادة مسلمة، تنكسر قلوب العدو بقدر ما تقوى قلوب المسلمين ويشعروا بالهزيمة في أرواحهم، ويكتب الله سبحانه وتعالى للمسلمين الغلبة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلى الله وحده يتوكل المؤمن، ودي خاصية الإيمان وعلمته. لكن هم ليه بيقولوا الكلام ده لبني إسرائيل؟ لكن هم بيقولوا الكلام ده لمين؟ لبني إسرائيل، يعني هم الرجلين دول بيقولوا الكلام ده لبني إسرائيل. شوفي بقى رد بني إسرائيل، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ده سلوك الجبناء، في وقاحة، بيتكلموا دايما بوقاحة. كان ردهم ايه؟ احنا عمرنا ما هندخلها، روح انت وربك وقتله، احنا هنفضل قاعدين هنا. بيتكلموا في وقاحة العاجز، شوفي في عجز في كلامهم، في صيغة عجز في كلامهم، ومع ذلك يتكلموا بوقاحة. فاذهب انت وربك، هو وشوف وربك مش وربنا، وربك. إذن هو مش ربهم، لأن ربوبيته هتكلفهم القتال. إن هاهنا قاعدون، مش عايزين ملك ولا عز ولا أرض ميعاد، ومش طالما الكلام ده في مقابل لقاء الجبارين، ما احناش عايزين. ودي كانت نهاية المطاف بسيدنا موسى عليه السلام، نهاية الجهد الجهيد والسفر الطويل. هيعمل إيه ويستجير بمين؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعوة فيها ألم، فيها التجاء، فيها استسلام، وفيها بعد كده مفصلة وحسم وتصميم لما قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هو يعلم إن ربه يعلم إن هو لا يملك إلا نفسه وأخاه، لكن موسى في ضعف الإنسان المخزول وفي إيمان النبي الكليم وفي عزم المؤمن المستقيم، ما ينفعش يتوجه غير لله ويشكو ليه بس ونجواه، ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لنبيه ويقضي بالجزاء العدل على الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وكده أسلمهم الله سبحانه وتعالى وهم على أبواب الأرض المقدسة للتيه، وحرم عليهم الأرض اللي كان كاتبها ليهم، والأرجح إن هو حرمها على الجيل ده منهم لحد ما تنبت نبتة جديدة وينشأ جيل غير الجيل، جيل بيعتبر بالدرس، ينشأ في خشونة الصحراء وحرية.